يقول: هل جمع المستحاضة صوري أم حقيقي؟ لا يذكر من يقول صوري أو حقيقي سوى الأحناف لأنهم يرون الجمع، لكن في حقيقته إذا صلي في آخر الوقت الأولى وفي أول وقت الثانية نقول صلى في كل وقت في كل فرض وقتها، ليس هناك جمع، لكن نقول جمعا حقيقيا وليس صوريا، لأن كل تخريج لهم إذا قلنا جمعا يسلم يقولون هذا جمع صوري، نحن نقول لا، ليس بجمع صوري وإنما حقيقي. يقول: هل يجوز الجمع في المطر بغير حاجة لذلك؟ ما هو ضابط الحاجة؟ إذا نزل مطر يبل الثياب يجوز الجمع، حتى ولو يظن أن المطر يتوقف في وقت الأخرى فهو رخصة من عمل بها، نقول ما في بأس. يقول: هل يجوز العروس أن تجمع بين الصلاتين؟ ما في حاجة لها تجمع، لكن يعني لكن لها أن تتوضأ المغرب وتمسك وضوها إلى العشاء، لكن إذا عرفت من حالها أنها لو صلت المغرب ما تستطيع أن تمسك وضوها، ولو صلت وزال وضوها يزول عنها ما تجملت به ونحو ذلك. نقول أصل أنها تصلي ثم تجمل نفسها حتى لا تقع في حرج. يقول: هل يجوز المقيم الجمع من غير حاجة حيث ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مطر؟ مثل ما أخبرناكم الأشياء التي يجوز فيها الجمع، في حديث ابن عباس في صحيح مسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر، وفي رواية جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر، فقيل له: ما الذي حمله على ذلك؟ فقال: أراد ألا يحرج على أمته، وقد يكون أصابهم فزع أو وحل ونحو ذلك. يقول: ما حد الجمع في السفر على قول من أخذ بحديث معاذ؟ مثل ما أخبرناكم 88 كيلو، 4 برود كل بريد 22 كيلو مترا تساوي 88، مع اتفاق العلماء بأن هذه المسافة ليست بالتحديد، لو زادت أو قصرت ما في بأس. يقول: هل يشرع الجمع بين صلاة الجمعة والعصر قياسا بالظهر؟ لا، الجمعة فرض مستقل بذاته مثل الاستسقاء، مثل العيدين، فما يجمع، ومثل خسوف ما يجمع معها غيرها، لذلك الجمعة ليست بدلا عن الظهر حتى نقول أنها يجمع معها، فرض بذاته مثل العيد فهي عيد الأسبوع. يقول: ما قول شيخ الإسلام في الجمع والقصر؟ مثل ما أخبرناكم، لكن قوله في الجمع إذا احتاج يجمع، وابن القيم يقول: لم يكن يسلم يجمع في سفره إلا إذا كان محتاجا لذلك. لماذا؟ لأن الجمع رخصة، نعم، مثل المطر، نعم. طيب يا محمد، لو شخص سافر لينبع أربع خميس جمعة من هالمدينة يجوز له يجمع؟ إذا كان الحاجة ما في بأس. طب ما يصلي مع الناس؟ إذا سمع النداء يصلي في المسجد، ما يسمع يصلي هو من معه في مكان، إذا احتاجه الجمع يجمع، ما احتاجه لا، هذا الأفضل، نعم.